皆さん、こんにちは。優しい日本語の時間です。今日は第16課です。أهلا بكم مستمعين الأعزاء في الدرس السادس عشر من دروس تعلم اللغة اليابانية التي تأتيكم من راديو اليابان الدولي لـ NHK World. هذا البرنامج من تقديم كريمة السمني ورندا زيادة. تعالوا نستمتع معا بدراسة اللغة اليابانية. والجملة الرئيسية اليوم هي 階段を上がって右に行ってください。 اصعد السلم ثم سر إلى اليمين من فضلك. بطلة القصة هي الطالبة التايلاندية أنا، واليوم تذهب مع زملائها إلى محل للكتب في شينجوكو. تعالوا نستمع إلى حوار الدرس السادس عشر. والجملة الرئيسية هي 階段を上がって右に行ってください。 اصعد السلم ثم سر إلى اليمين من فضلك. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 いらっしゃいませ。シャルハルヒワール。やこるばいあおふるまはる。 いらっしゃいませ。 مرحبا بكم. هذه كلمة يقولها البائع للترحيب بالزبائن. عندما نذهب إلى أي مطعم أو متجر يستقبلنا البائعون بهذه العبارة إيراشاي ماسي، وليس من المطلوب أن نرد عليهم، صحيح؟ صحيح، ولكن يمكن أيضا أن تحيوه بإيماءة خفيفة بالرأس. وأنا تسأل البائع مانغا أوريبا وا دوكو ديسكا؟ عذرا، أين ركن بيع المانغا؟ أنا تعشق المانجا اليابانية، لذا أول ما فعلته هو السؤال عن ركن بيع المانجا. هو لفظ يقال عند البدء في مخاطبة شخص آخر لشد انتباهه. مانجا أوريبا. هو ركن بيع المانجا، وهو مكون من مانجا، أي كتب المانجا، أي الكوميكس أو قصص الكرتون، و أوريبا، الذي يعني مكان البيع. و هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى الموضوع الرئيسي للجملة دوكو، يعني أين، ونضيف إلى أداة الاستفهام هذه اللفظ ديس، الذي يجعل الكلام مهذبا، والحرف الأخير كا، الذي يحول الجملة إلى سؤال، وارفع نبرة الصوت في آخر السؤال دوكو ديس كا. يجيب موظف المحل قائلا نيكاي ديس، في الطابق الثاني. ني كاي، أي الطابق الثاني هو عبارة عن العدد ني، أي اثنين، واللفظ كاي، وهو الطابق. والجملة المثبتة في الكلام المهذب تنتهي باللفظ ديس. إذن بما أن العدد واحد هو إيتشي، الطابق الأول هو إيتشي كاي. يا خسارة، بل يجب أن تقولي إي كاي، ويقال هكذا لأن إيتشي كاي يصعب نطقه. قولوا إيكاي، وهو كذلك إيكاي إيكاي. نعود إلى الحوار. موظف المحل يشرح مكان بيع المانجا. 階段を上がって右に行ってください. اصعد السلم ثم سيري إلى اليمين من فضلك، وهي الجملة الرئيسية في هذا الدرس. 階段 هو السلم، هو الحرف المساعد الذي يضاف إلى المفعول به. أغت هي صيغة ت من الفعل أغريمس، الذي يعني يصعد أو يطلع. وهكذا نستخدم صيغة ت من الفعل عندما نذكر بعده فعلا آخر يعقبه، أي أن هناك تكملة للجملة. نعم، فقد أكمل البائع قائلا ميني، أي يمين، ثم الحرف المساعد ني، الذي يدل على الاتجاه، ثم إت، وهي صيغة ت من الفعل إيكيماس، أي يذهب. وبما أننا أضفنا إلى هذه الصيغة اللفظ كداساي، فقد أصبح أسلوب الطلب، ويكون المعنى اذهب من فضلك، أي أننا يجب أن نوضح أن الفعلين متعاقبان. نعم، فقد ربطنا بهذه الطريقة بين الجملتين يصعد السلم ويسير إلى اليمين، وفي هذه الحالة نحول الفعل أغاريماس، أي يصعد، إلى صيغة ت ونقول أغاتي، ثم نذكر الجملة الثانية. والآن سؤال يا رندا، كيف تقولين أصعد إلى الطابق الخامس وأسير إلى اليسار؟ يسار يعني؟ هداري. والطابق الخامس يعني؟ غوكاي. نحول أغاريماس إلى صيغة ت فيكون أغات. إذن غوكاي ني أغات، هداري ني إكيماس. أحسنتي، غوكاي ني أغات، هداري ني إكيماس. والآن تعالوا نستمع إلى حوار الدرس السادس عشر مرة أخرى. いらっしゃいませ。 漫画売り場はどこですか？ 2階です。階段を上がって右に行ってください。 والآن مع فقرة شرح الأستاذة، وفيها تشرح لنا الأستاذة أكاني توكوناغا المشرفة على البرنامج أهم نقاط الدرس. أجد صعوبة في استخدام الحرف المساعد ني لأن له وظائف متعددة ويدل أحيانا على المكان وأحيانا أخرى على الاتجاه. أريد أن أعرف المزيد عن الحرف ني. إذن لنسأل الأستاذة. تقول الأستاذة كنانا، يدل الحرف المساعد ني على المكان إذا كان يعقبه فعل يدل على وجود شيء أو شخص، مثل الذي يعادل الفعل كان يكون ومعناه يوجد أو موجود، وفي هذه الحالة يعادل ني حرف الجر في، مثلا أنا في المحطة يعني. وإذا كان الفعل الذي يعقبه يدل على الانتقال أو التغير مثل أي يذهب، فسيدل الحرف على الاتجاه وبالتالي يعادل حرف الجر إلى. أنا أذهب إلى المحطة يعني. كما أن الحرف ني يستخدم للدلالة على الوقت والتاريخ، مثلا أن تأتي في الساعة العاشرة. الساعة العاشرة هي جوجي. يأتي يعني كيماس، وبالتالي تكون الجملة أنا وجوجي ني كيماس. ولكن انتبهوا، لا يمكن إضافة الحرف المساعد ني إلى المواعيد التي تتغير حسب الزمن الذي نتحدث فيه، مثل الغد والأسبوع القادم. مثلا ستأتي أنا غدا، الغد هو أشتا، وبالتالي أنا وأشتا كيماس. ولا يصح أن نقول أنا وأشتاني كيماس. هناك وظائف أخرى عديدة للحرف المساعد ني، أرجو أن تحفظوها كلما مرت عليكم. كنا مع فقرة شرح الأستاذة. والآن مع فقرة كلمات المحاكاة الصوتية. هذا صوت خطى شخص يصعد السلم. كيف نعبر عن هذا الصوت في اللغة اليابانية؟ طن طن. هذا صوت الطرق على الباب، وهذا أيضا يمكن التعبير عنه بالكلمة طن طن. وماذا عن الصوت التالي؟ صوت تقطيع الخضروات على لوح خشبي. نعم، وهذا الصوت أيضا يلفظ هكذا طن طن. كنا مع كلمات المحاكاة الصوتية. آخر فقرة في البرنامج هي تغريدة أنا التي تتذكر فيها أحداث اليوم. إن البائعين في المحلات اليابانية خدومون جدا ومهذبون في أسلوب حديثهم، وحتى عندما أخرج من المحل بدون شراء أي شيء يودعونني بكلمة الشكر أريغاتو غوزايماشتا. هل ستجد أن المانجا التي تريدها في الحلقة القادمة؟ تابعوا معنا. وحتى ذلك الحين إلى اللقاء من راديو اليابان الدولي NHK World. سايونارا.